بالشهادة على الشهادة بمعنى أن يستدعي شخص آخر أن يتحمل الشهادة عنه ليؤديها إلى القاضي، فالذي يؤدي الشهادة أمام القاضي غير المتحمل لها، فيتحملها زيد، ثم إن زيدا يحمل عمرا الشهادة فيؤديها عمرو أمام القاضي. إذن فالشهادة على الشهادة ليس معنى أن المتحمل هو المؤدي، وإنما من تحمل الشهادة ابتداء حملها واستدعى غيره ليتحملها ليؤديها أمام القاضي. نعم. قال: الشهادة على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلانا ابن فلان أشهدني على نفسه، أو شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا. نعم. قال: صفة الاستدعاء في الشهادة، وهذا يسمى استدعاء الشهادة، بمعنى أن الأصيل يقول للفرع عنه الذي سيتحمل عنه الشهادة، يقول له اشهد، فلا بد أن يكون باستدعاء، والاستدعاء إما بطلب من الأصيل الذي تحمل الشهادة ابتداء، أو أن يقولها في مكان عام، فيقول: يا فلان اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي بكذا، أو أشهدني على نفسه بكذا، أو شهدت عليه بكذا، كأن يكون شهدت عليه بمعاقدة ونحو ذلك، أو بإتلاف أو نحو ذلك. نعم. قال: ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. نعم. الشهادة على الشهادة إنما تجري في الأمور المالية دون حقوق الله عز وجل وحدوده، وبناء عليه ذكر المصنف أن شهادة الفرع يجوز أن يكون رجلا وامرأتين، ولو كان شهادة الأصل شاهدين رجلين، لأن العبرة بالمشهود عليه وهو كونه من الأموال، وهذا معنى قوله: ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، وهذا باعتبار المقصود من المشهود عليه وهو المال. قال: ورجل وامرأتان على مثلهم، فيشهد رجل وامرأتان على رجل وامرأتان أو امرأتين. قال: وامرأة على امرأة فيما تقبل شهادة النساء المفردات فيهن مما لا يطلع عليه إلا الرجال، إلا النساء غالبا. قال: وشروطها أربعة. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن شروط الشهادة على الشهادة، إذ ليست كل الأمور تدخل فيها الشهادة على الشهادة، بل هي في بعض الأشياء دون بعضها. أولها أن تكون في حقوق الآدميين، ومفهوم ذلك أن حقوق الله عز وجل كالحدود ونحوها كالتعازير لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، بل لا بد أن يؤدي الشهادة من تحملها ابتداء، وإنما الشهادة على الشهادة استثناء، فلا تكون إلا في حقوق الآدميين المالية ونحوها. الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. نعم. قال: الشرط الثاني أن يتعذر شهود الأصل وهم الأصيل في الشهادة، ويكون هذا التعذر إما بموته أو بمرضه أو بخوف من الوصول إلى القاضي، إما لبعد لخوف طريق ونحو ذلك. قال: أو لغيبة مسافة قصر، لأن السفر فوق مسافة قصر هو فيه شدة على المرء كما تعلمون، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله. فالسفر كله عذاب، فلا يؤمر متحمل الشهادة بأن يشق على نفسه بالسفر فوق مسافة القصر، ولذا جاز له أن يستدعي غيره للشهادة عنه. والسبب أن من شرطها أن تتعذر شهادة الأصل، قالوا: لأنه إذا وجد البدل مع أصله من غير عذر فلا يصح وجود البدل مع وجود مبدله، إذ البدل ضعيف مع القدرة على الأصيل، فحينئذ لا تجزئ ولا تكفي شهادة الفرع حتى ما دام الأصيل ممكن أن يحضر. نعم. قال: ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم، فمتى أم نعم قال: ويدوم تعذرهم، أي تعذر شهود الأصل، إلى صدور الحكم، ليس إلى وقت الأداء فقط، بل إلى صدور الحكم، لأنهم لو حضروا من غيبتهم وشفوا من ورضهم قبل صدور الحكم فلا بد لهم أن يأتوا لمجلس القضاء لأداء الشهادة. فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها. نعم. قال: ومتى أمكنت شهادة الأصل فلا بد من سماعها حتى وإن كانت انتهى الترافع، بل لا بد أن يعاد الترافع. الشهادة على الشهادة هذا طبعا فيما لم يكتب فيه إلى القاضي، فإن القاضي قد يكتب إلى قاض بشهادة الأصيل مباشرة، ولذا فإن العمل عندنا في الشهادة على الشهادة قليلة، نظرا لأن الشاهد إذا كان بعيدا في بلدة أخرى فإن القاضي يكتب إلى قاضي المحكمة الأخرى بسماع شهادة فلان، وإذا فإن الشهادة على الشهادة يعني لا تمر كثيرا من القضاة بخلاف كتابة القاضي للقاضي فإنها كثيرة. نعم. الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى نعم لا بد من العدالة لأنها من الموانع في قبول الشهادة وتشمل الأصيل والفرع، لأن ما اشترط في الأصل اشترط في فرعه. فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف، وقف أي وقف الحكم فلم يحكم بقبوله ولا برده حتى يتبين. نعم. الرابع ثبوت عدالة الجميع، نعم لا بد من ثبوت عدالة الجميع وانتفاء جميع الموانع التي سبق ذكرها. ويصح من الفرع أن يعدل الأصل، لا نعم يعدل بمعنى أنه يزكيه، فالفرع يعدل الأصل فيقول إن فلانا الذي شهدت تحملت الشهادة عنه هو عدل. لا تعديل شاهد لرفيقه، نعم أما الشاهد إذا شهد مع آخر على حق فلا يصح أن يكون الشاهد مزكيا ومعدلا له، لأنه يجلب بذلك لنفسه نفعا، لأنه إذا تعدل الشاهد للآخر الذي معه قبلت شهادتهما معا، لأنه إذا ردت شهادة الاثنين لفسق في أحدهما لربما ظن الناس أن العدل فاسقا، فبعض الناس يريد أن تقبل شهادته، فتعديل الشهيد تعديل الشاهد لرفيقه فيها جر لمنفعة نفسه، فلذا لم تقبل تعديله له. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا، نعم لو أن شهادة أن شهود الأصل استدعوا شهود الفرع في الشهادة فأدى شهود الفرع الشهادة وقبلت وصدر الحكم بالشروط الأربعة المتقدمة، ثم بعد ذلك جاء شهود الأصل وهم الأصيلون فقالوا ما أشهدناهم بشيء، فنقول لم يضمن الفريقان شيئا، لأن شهود لم ينفوا الشهادة وإنما نفوا عدم إشهادهم وهو عدم الاستدعاء، لم يستدعوا منهم طلب الإشهاد على شهادتهم، فإذا في هذه الحال لا ضمان لأنه ليس رجوعا في الشهادة، الرجوع في الشهادة هو الذي فيه الضمان وسيأتي، وإنما هذا نفي للاستدعاء وفرق بين المسألتين فانتبه. نعم. قال فصل ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو أحق أو أشهد بما وضعت به خطي، لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك صح. نعم يقول الشيخ إنه لا بد عند أداء الشهادة أن يأتي بلفظ أشهد بكذا وكذا أو شهدت بالإضافة للماضي، فإن الشهادة إما بالحاضر أو بالماضي وكلاهما صحيحة. قال وأما إذا قال أنا شاهد وسكت فلا يصح، لأن هذا إخبار محض وليس فيه إخبار عن ما أراد أمام القاضي، ولا قوله أنا أعلم ويسكت بل لا بد أن يبين. قال أو قال أحق فلان أحق فإن هذا حكم وليس شهادة، أو قال أشهد بما وضعت به خطي، ولذا فإن الشهادة لا تقبل مكتوبة بل لا بد من التلفظ بها، ولذا فإن القضاء عندنا كما تعلمون لا يقبل شهادة المكتوبة، لا تقبل الشهادة المكتوبة أبدا بل لا بد أن يتلفظ بها إلا في القضاء الإداري، لأن القضاء الإداري هذا مسألة مستقلة ولها قواعدها الخاصة بها، وأما القضاء المالي العام والتجاري وغيرها من الحقوق فلا بد من الشهادة أن تكون ملفوظة أمام القاضي، ولا مانع أن يكتبها لكن لا بد أن يتلفظ بها أمام القاضي، فإذا كتب ورقة وقال أشهد بما كتبته هنا لا يقبل بل لا بد من التلفظ. نعم. قال وإذا رجع شهود المال أو العتق، نعم قبل قال ولو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد، شهد قبله واحد وهو يسمعه فقال بذلك أي بما تكلم به الأول أشهد، نقول يقبل لأن الكلام الذي قاله أول كالمعادي في شهادة الثاني، أو قال كذلك أشهد فلا فرق بذلك إذ الباء للاستعانة وكذلك أي من باب التشبيه فإن الكاف كاف تشبيه، فإنه يصح كما ذكر المصنف. نعم. قال وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون، نعم يقول الشيخ إن من رجع عن شهادته فإن كان قد شهد في مال أو عتق فإنه لم ينقض الحكم بل يثبت الحق بشهادتهم، فيعتق الرقيق الذي شهد بعتقه ويثبت المال الذي حكم بثبوته، لكن الشهود يضمنون فيضمنون قيمة المال الذي انتقل إلى المشهود له، ويضمنون قيمة الرقيق الذين شهدوا بعتقه لأنهم كالمتلفين فكأنهم أتلفوا المال به. مثل ما ذكر قبل، ذكرنا قبل في الحدود أن من شهد على حد ثم رجع فيه فإنه يقاد به، كما قاله علي رضي الله عنه من شهد لو علم، كما قال عمر رضي الله عنه لو علمت صدق يعني تيقن كذبكما لأقدتكما به. وهذا مفهوم كلام المصنف لما قال شهود المال، لأن الرجوع شهادة الحدود والجنايات فيها قود، وأما الرجوع في شهادة المال فإنما فيها الضمان. نعم. قال: وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن تعزير شاهد الزور، فيقول الشيخ: إذا علم الحاكم، قوله هنا إذا علم أي تيقن لا بمجرد الظن، لأن العلماء أحيانا يقصدون بالعلم الظن، لكن هنا مقصود به اليقين. قال: إذا علم الحاكم بشاهد زور، سواء كان قد شهد أمامه أو شهد أمام غيره، وكيف يكون علمه بشهادته الزور؟ قال: بإقراره، بأن يقر: كنت قد شهدت بكذا شهادة زور، أو أنا كاذب في شهادتي. قال: أو تبين كذبه، يعني تبين كذبه في شهادته يقينا بشهادة غيره أو غيرها من العلامات الأخرى، فإنه يعزر. والفقهاء يقولون يعزر وجوبا، أي يجب تعزيره ولو تاب من هذه الشهادة، لأنها من كبائر الذنوب العظام. قال: ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا. نعم، قال: بما يراه ما لم يخالف نصا، لأن هناك أمورا لا يكون فيها تعزير، مثل الذي شهد في الزنا فإنه يحد حد القذف، ومر معنا إن كنتم تذكرون أنه لا يجمع بين التعزير والحد في العقوبة، وإنما المعتمد من فوق قول فقهائنا أنه لا يجمع مع الحد تعزير، هذه مسألة. أو إذا كانت المسألة فيما لا عقوبة فيها، بأن لم يكن يعني قد أداه أمام القاضي ونحو ذلك. قال: وطيف به في المواضع التي، ويحتمل قوله ما لم يخالف نصا احتمالا آخر، يعني يعزره بالتعازير التي تجوز، وأما التعازير التي لا تجوز فتحرم، ومر معنا أن من التعازير التي لا تجوز التعزير بالمثلة، والتعزير بالحرق، والتعزير بالغرق وبالتغريق، والتعزير أيضا بالقطع بإبانة طرف من الأطراف، واختلف في نوعين من التعزير وهو القتل وبالمال. نعم. وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها، يعني لكي لا يقبل الناس شهادته ولا يأخذوه للتحمل، فيقال: إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. نعم. بسم الله عليكم. قال: باب اليمين في الدعوة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن اليمين في الدعوة، ولنعلم أن اليمين في الدعوة تارة تكون على المدعي وتارة تكون على المدعى عليه، ولكن الأصل أنها في جانب المدعي، ولذا قال المصنف أنها تكون على المدعى عليه، ولذلك قال المصنف: البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه، هذا هو الأصل. ولكن في بعض الأحيان قد تنقل اليمين إلى المدعي في بعض الصور، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول إن اليمين ليست في جانب المدعى عليه، وإنما اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، فأقواهما هو الذي تكون في جانبه اليمين، وهذا الذي عليه العمل، وهو القول الثاني في المذهب. نعم. قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، هذا الحديث حيث جابر. نعم. ولا يمين على منكر دعي عليه بحق الله تعالى كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر. نعم، يقول الشيخ إنه إذا كان المدعى عليه الدعي عليه بحق لله عز وجل لا بحق آدمي، فإن حقوق الله عز وجل كلها لا يمين فيها، لا يمين في حقوق الله، لا يستحلف في حقوق الله عز وجل. ونقصد بالاستحلاف الاستحلاف بمعنى ثبوت الحق عند النكول عند الإنكار، وأما أحيانا فقد يستحلف الشهود من باب التوثيق والتخويف لهم فقط، فهو من باب التخويف لا من باب ثبوت الحق بها عند الإنكار. ومن أمثلة ما كان من حقوق الله عز وجل قال: كالحد ولو كان قذفا. ولذلك بعض العلماء يعبر بأنه لا يمين على المنكر في الحدود وفي حقوق الله، لأن الحدود بعضها حق لله وبعضها حق لآدمي، فمن أمثال حقوق الآدمين ما كان قذفا. قال: والتعزير، لأنه مر معنا أن المعتمد عند فقهائنا أن التعزير كلها حق لله. قال: والعبادة، فلا يحلف شخص على عبادة. رجل جاءه الساعي فقال: لم تخرج الزكاة، فقال بلى أخرجتها وأعطيتها الساعي. فترافع إلى القاضي فلا يحلف على أنه أخرج الزكاة، إذ العبادات لا يحلف عليها، أو أدب لتركه بعض العبادات كالصلاة ونحوها، فقال بلى أصلي فيقبل قوله. قال وإخراج الصدقة نعم، وتقدم الكفارة والنذر كذلك لا يحلف عليها. قال ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم. نعم، لأن الأصل في الشهادات لا في الإنكار ولا في الإثبات، كلها لا يحلف الشهود، فلا يقول القاضي لمن شهد شهادة ثم أنكرها احلف، ولا يقول الشاهد إذا شهد بأمر احلف على هذا الشيء، لأن الشهود لا يحلفون إلا من باب التوثيق لا من باب الإثبات. نعم. قال ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلاف. نعم، يقول الشيخ أما حقوق الآدميين فإنه يكون فيها يمينه كل على المدعى عليه إذا كان منكرا، وحقوق الآدميين إذا كان المقصود منها المال فيدخلها اليمين بغض النظر عن أسبابها. فقال كالديون، بأن يكون الرجل أقرض آخر قرضا فثبت في ذمته دين، أو بايعه مبايعة بسلم ونحوه وثبت في ذمته دين بسبب هذه المبايعة وأنكر فيحلف للنفي. قال والجنايات، أي الجنايات التي يكون موجبها الدية أو الأرش. قال والإتلافات، سواء كانت الإتلافات للأعضاء أو الإتلافات للأعيان. قال فإن نكل على اليمين قضي عليه بالحق، أي من غير رد لليمين للمدعي، هذا هو مشهور المذهب أنها لا ترد اليمين للمدعي بظاهر الحديث. وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت على البت. نعم، عندنا الحلف نوعان، اليمين أمام القاضي نوعان، حلف على البت وحلف على النفي. فالحلف على البت بأن يكون جازما، يقول لي والله إن لي على فلان كذا، هذا بت في الإثبات، أو بت في النفي فيقول والله إنه ليس لي فلان علي شيء، فهنا بت أي جزم. النوع الثاني الحلف على نفي العلم، فيقول لا والله لا أعلم أن لفلان شيئا. إذن اليمين أمام القاضي إما على سبيل البت وهو الجزم، أو على نفي العلم، والبت قد يكون في النفي والإثبات، والعلم ونفي العلم غالبا يكون في النفي غالبا، ولكن قد يكون في الإثبات. ننظر المسألة الأولى. يقول الشيخ أولا إذا حلف على فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت أي الجزم، يعني حلف هل فعل كذا أو لم يفعل كذا، والله لقد بعت، هذا بت. أو على نفي فعل نفسه، والله لم أكسر الشيء الفلاني أو أتلف الشيء الفلاني، فهذا فعل النفس. أو حلف على نفي دين عليه، ادعى عليه زيد أن له عليه 1000 ريال ولا بينة، فيحلف المدعى عليه فيقول والله ليس لفلان علي 1000 أو ليس له علي شيء، فيكون على سبيل البت والقطع. نعم. قال وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم وموليه حلف على نفي العلم. نعم. النوع الثاني إذا حلف الشخص على غيره فإنه لا يحلف على البت. صورة ذلك رجل ادعى على ميت 1000 ريال فرفع إلى القاضي، فقال القاضي ألك بينة؟ قال لا. لو كان المدعى عليه حيا لا دعونا المدعى عليه لمجلس القضاء وقلنا له احلف على النفي أنه ليس له شيء عليك، لكن لما كان ميتا يحلف ورثته، لأن ورثة الدم يكونون ورثة للحق، لكن بما يحلف الورثة؟ يحلف الورثة على نفي العلم، فيقولون والله لا نعلم أن لزيد على أبينا دينا، أو لا نعلم أن لزيد 1000 على أبينا، فيحلفون على نفي العلم. نعم. قال ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت. نعم، هذه اليمين التي تكون في جانب المدعي، فجانب المدعي إذا كان معه شاهد بالحق. وقد مر معنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فيحلف المدعي مع الشاهد بالبت يعني بالجزم لا على العلم، لا يقول والله أعلم أو والله أظن، وإنما يحلف على البت. نعم. قال: ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوه بواحدة. نعم. يقول الشيخ: إذا كان الحق متجها إلى جماعة فلا بد أن يحلف لكل واحد يمينا خاصة به، بناء على أن الحق يتجزأ بحسب أجزائهم، فإن رضوا بيمين واحدة لجميعهم كفى، وإن لم يرضوا حلف لكل واحد بقسطه من الحق المدعى به. نعم. قال: فصل. نعم. بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن تغليظ اليمين، واليمين تغلظ مكانا وزمانا ولفظا، فتغليظها في المكان يكون إن كان في بيت الله الحرام في مكة فيكون بين الحجر الأسود وبين الباب وهو يسمى الملتزم، وإن كان في غير بيت الله الحرام فيكون تغليظ اليمين بالحلف في المسجد عند المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التغليظ باعتبار المكان. التغليظ باعتبار الزمان أن يكون الحلف بعد العصر تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان، جاء في تفسيرها أي من بعد صلاة العصر، ولذلك أفضل أوقات اليوم ليلا ونهارا هو العصر، وأقسم الله عز وفضل الله عز وجل أقسم الله به وفضل صلاته فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وفضل صلاته وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاء عن جمع من الصحابة أنها صلاة العصر، فأفضل أوقات النهار كله والليل هو العصر مع أنه منهي عن الصلاة فيه، ولذا فإن الكذب فيه مضاعف واليمين فيه، ومن حلف فيه جرمه أعظم ممن حلف العصر المغرب أو العشاء أو الظهر. النوع الثالث من التعظيم التعظيم باللفظ، وسيأتي المصنف بذكر ألفاظ التغليظ عفوا التغليظ في اللفظ. نعم. قال: وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر. نعم. يقول الشيخ: ليس للقاضي أن يغلظ في كل يمين، بل يغلظ في الأشياء التي لها خطر، وما لا خطر فيه فلا تغليظ فيه، بل يقول والله. وقلت لكم قبل قليل أن التغليظ في ثلاثة أشياء عرفناها، وهل من التغليظ الإتيان بالمصحف؟ نقول لا، فلا فرق بين أن تحلف واضعا يدك على مصحف أو وسطه أو من غيره، لا فرق بين ذلك، وإنما التغليظ في الزمان وفي المكان وفي اللفظ، وسيأتي المصنف باللفظ. طبعا مثل المصنف الآن لما له خطر. فضل. قال: كجناية لا توجب قودا وعتقا. نعم. قال: إن الجناية التي لا توجب القود إن كانت توجب القود فلا يمين فيها مطلقة، وأما إن كانت لا توجب القود فإنها خطيرة لأن فيها إذهاب نفس أو طرف، فحينئذ يشرع للحاكم أن يغلظ فيها. وعتق ومال. نعم. كثير. في عتق إذا نفى السيد العتق فله فللقاضي أن يغلظ اليمين. ومال كثير. قال: ومال كثير. وضابط المال الكثير بعض أهل العلم قدره بنصاب الذي تقطع فيه اليد في السرقة، وبعضهم كما ذهب المصنف هنا قدره بنصاب الزكاة. لماذا قدرنا بهذا النصاب؟ لأننا ننظر للمقادير الشرعية، والشريعة مجتمعة غير مختلفة، فإنها تعتاد على جمع الأشباه والنظائر كما قال عمر. قال: فتغليظ يمين المسلم أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. كذا ذكروا، ويكفي من ذلك أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وهو من أعظم التعظيم. نعم. قال: ويقول اليهودي ومن فرعون وما الذي أن اليهودي يكون تعظيمه بما يعظمه وهو التوراة، وسبق معنا أنه يجوز القسم بالقرآن وبالتوراة، لكن لا يقسم بغير الله، لا يقسم بعزير ولا بغيره. والله الذي ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه. نعم. ويقول النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرصة. نعم. هذا من باب التغليظ في اللفظ. نعم. ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا. نعم. لا يقضى عليه بالنكول، لأن الواجب إنما هو اليمين. وإذا رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. نعم. لأن الأمر مخير فيه القاضي تخير مصلحة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الإقرار. نعم. هذا آخر كتاب في الكتاب، وعادة الفقهاء أنهم يجعلون الإقرار آخر أبواب الفقه تفاؤلا بأن تكون آخر كلام المسلم في الدنيا الإقرار بالشهادتين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذا العلماء يجعلون الإقرار فألا عند ختم الكتاب، أن يجعل آخره كتاب الإقرار، فألا بأن يكون الإنسان في آخر حياته يتلفظ بالإقرار بالشهادتين، نسأل الله عز وجل فضله. قال: لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار. نعم، لأن غير المكلف وهو المجنون والصبي لا عبرة بتصرفاته، ومن تصرفاته إقراره مختار. ولو نعم، المختار يقابله المكره، والمراد بالمكره هنا طبعا المكره إكراها ملجئا، وأما غير الملجئ فلا أثر له في الإكراه. وسبق معنا أن الشيخ تقي الدين قال: تأملت، فإذا ضابط الإكراه الملجئ وغيره إنما هو العادة، فيختلف من شخص لآخر. نعم. ولو هازلا. نعم، قال: ولو هازلا، لأن الهازل يكون مريدا لللفظ غير مريد للحكم. والفرق بين الهازل واللاعب كما مر معنا أن الهازل هو الذي يعلم هو الصدق، هو يعلم أنه كاذب والذي أمامه لا يصدقه، وأما اللاعب فكلاهما يعلم أنه هازل. فالهازل لا يصح إقراره، لا يصح إقراره كما لا يصح بيعه، لأنه غير مريد للحكم وإنما هو مريد لللفظ. نعم. قال: بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس. قال: بلفظ أو كتابة لا بد أن يتلفظ أو يكتب بالإقرار، لأن الكتابة تقوم مقام الإقرار وهي فعل. قال: لا بإشارة إلا من أخرس، وتكلمنا عن الإشارة من أخرس كيف تكون. لكن نعم، لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح. نعم، هذا لأن القن يصح تصرفه فيما أذن له فيه، والصغير المميز له أهلية أداء ناقصة أي فيما أذن له فيه. قال: ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمر، صح ولزمه. نعم، لماذا؟ لأنه خالف ما أكره عليه، فقال له: أقر بدينار فأقر أقر بدرهم فأقر بدينار، والدينار 12 درهما، فهو أقر بالأكثر، فهو لم يقر بما أكره عليه، فحينئذ نقول صح إقراره ولزمه. ومثله إذا قال: أقر لزيد فأقر لعمر. وليس الإقرار بإنشاء تمليك فيصح. نعم، حتى يقول الشيخ: الإقرار ليس إنشاء تمليك، وإنما هو إخبار. إذن الإقرار إخبار وليس إنشاء، فهو إخبار عن أمر سابق، والإنشاء هو إثبات للحكم وقت التلفظ. الذي يكون إنشاء هو التعاقد، بينما الإقرار يكون إخبارا عن ثبوت في الذمة. يترتب على كونه إخبارا وليس إنشاء عدد مسائل، منها ما ذكره المصنف. نعم. فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه، كقوله: كتابي هذا لزيد. نعم، يقول: فيصح حتى مع إضافته الملك لنفسه، بأن يقول: كتابي هذا لزيد. لا نقول إنه تعارض وتناقض فيرد إقراره، بل نقول إنه يصح لأنه إقرار بما سبق، ونسبته لنفسه حينئذ يحمل على أنه نسبة طارئة بعده، أو أنها نسبة حيازة أو يد ونحو ذلك. قال: ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، ويكون من رأس المال، ويأخذ وبأخذ دين من غير وارث، لا إن أقر لوارث إلا ببينته. نعم، يقول: إن المريض، والمراد بالمريض مطلق المريض سواء كان مريضا مرضا مخوفا أو غيره، قال: يصح إقراره بمال لغير وارث، لغير وراث، لأنه ليس بمتهم، فحينئذ يصح إقراره لغير المال لغير وارث، ويكون من رأس المال لأنه مكلف عاقل، فحينئذ يصح إقراره. قال: وبأخذ دين من غير وارث، يعني أنه يقر بأنه قد قبض دينا له على غير وارث له، فحينئذ بمثابة الإقرار بالقبض الدين. قال: لا إن أقر لوارث، أي لا إن أقر لوارث بحق، أو أقر لوارث بقبض دين منه، فلا يصح إلا ببينة، لا بد أن يثبت بينة. لماذا؟ لأنه متهم، فإنه إذا كان مريضا مرضا مخوفا فإنه يكون متهم بمحاباة وارثه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وصية لوارث، وحينئذ لا يقبل قوله إلا ببينة بأنه قد أقر له بالحق أو بأخذه الدين أو بإجازة الورثة بعد ذلك. نعم. قال والاعتبار يكون من أقر له وارثا أو لا حالة أو حالة الإقرار إلى الموت عكس الوصية. نعم، تذكرون عند الوصية ذكرنا أن الوصية تختلف عن تصرفات المريض من التبرعات بأربعة أوجه، تذكرون ذكرنا هناك باب الوصية. هنا مسألة ثالثة وهي الإقرار. إذن عندنا ثلاثة أشياء، عندنا الوصية، وعندنا إقرار المريض، وعندنا تبرع المريض، وفرق بين الأمور الثلاثة وإن كان بينها قواسم مشتركة. إقرار المريض للوارث مثل التبرع له إلا في حكم واحد، وهو أن الاعتبار بكون المقر له أهو وارث أم ليس بوارث العبرة به حال الإقرار وليس حال الموت. أما الوصية فإن من تبرع لوارث أو أوصى لوارث فالعبرة بكونه وارثا أو غير بوارث الموت، فالعبرة بالموت لأنها معلقة على الموت، فلذا اعتبرنا بالموت. بينما الإقرار هو إخبار في حالة العبرة في وقت الحالة التي أقر بها. نعم. قال وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وإن كان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء. نعم، يقول الشيخ لو أن المقر له كذب المقر بطل الإقرار، ومعنى قول البطل أي لم كأن لم يكن موجودا، ولا نقول إنه رجوع، لا نقول إنه ثبت الملك ثم أرجعه إلى صاحبه، لا، نقول بطل الإقرار وجوده كعدمه، وذلك قال بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء، فيعتبر إقراره باطل، ولا يقول ديانة باطلا أنا مقر بأن الحق لزيد، فما دام زيد قد رد الإقرار ولم يقبله أصبح المال هذا حلالا لك. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فصلا. نعم، هذا يتكلم عن الإقرار لغير، والأصل عند العلماء أن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى غيره إلا في بعض المسائل قد يقر الشخص لغيره. قال والإقرار لقن غيره إقرار لسيده. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن من أقر لشخص فوصل الحق لغيره. يقول من أقر لقن فكل مال يقر به لذلك العبد يكون ملكا للسيد. نعم. ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق. نعم، الأصل أنه لا يصح الإقرار لغير من له ذمة يملكها يملك بها، لكن الإقرار للمسجد والمقبرة والطريق تصح لأنها إقرار لمن ينتفع بها، فالإقرار بالمسجد للمسجد إقرار للمنتفعين، والإقرار للمقبرة للمقبورين، والطريق للمارين. فلو قال هذه الألف للمسجد فتوضع في مصالح المسجد، ومثله في المقبرة وغيره، وذلك قال يصح ولو أطلق. ومعنى قوله ولو أطلق أي سواء عين السبب في الإقرار أو لم يعينه لا فرق. نعم. قال ولدار أو بهيمة لا إلا إن عين السبب. نعم، أما إذا أقر لدار أو بهيمة فلا يصح إقراره لأنها لا تتملك إلا إذا عين السبب، فقال إن السبب أن هذا مال أعطاني إياه مالك البهيمة لأعلفها به، فحينئذ يكون الإقرار بالعلف لأنه أعطي المال لعلفها، فلا يقبل مطلق الإقرار لما لا يتملك. ولحمل ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل لأنه لا يتملك، فإن أهلية الملك لا تكون إلا لمن ولد حيا أي حياة مستقرة. وحيا فأكثر فله بالسوية. قال وإن حيا يعني ولد حيا فأكثر، كأن يكون ولدت المرأة أو يعني أقر لما في بطن هذه المرأة فولدت ولدين يقسم المقر به بين الولدين بالسوية، ولو ولدت ولدا وبنتا قسم بينهما كذلك بالسوية لأنه ليس ميراثا وإنما هو إقرار فيستوي الذكر والأنثى سواء. قال وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات. نعم، يقول وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أي فسكت الآخر، قال رجل فلانة زوجتي وسكتت ثم بعد ذلك مات، نقول حينئذ ترثه زوجته والعكس. قال أو جحده الآخر ثم صدقه قبل وفاته فإنه أيضا يرثه. رجل قال زوجتي فلانة، قالت لا لست زوجة له، ثم قالت لا بلى أنا زوجة له صدقته ثم مات ورثته، وهذا معنى قوله صح وورثه. ثم قال لا إن بقي على تكذيبه حتى مات، أي لا إن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر ثم جحده وبقي على تكذيبه حتى مات ولم يصدقه إلا بعد الموت، فإنه لا يثبت الإقرار لأنه يكون متهما به. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. نعم، أي يغير الإقرار عن معنى. قال: من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر. نعم، لماذا؟ لأن هذه تحتمل أمورا، فإن قوله نعم أي نعم أقر بما سبق ذكره فيكون معادا، فتكون الجملة الأولى معادة في الثانية. أو صدقت أي بما ذكرت فيكون إقرارا. أنا مقر بما ذكرت، خذها هذا إقرار وزيادة، فإنه بدأ في إعطائيه. ومثل لو قال اتزنها، إذا كانت وزنا من الذهب والفضة فقال زن من الموزونات كذا وكذا، أو قال اقبضها فقد أقر وبدأ في إعطائه ما يقابلها. نعم. لا إن قال أنا أقر. نعم، لا قال أنا أقر. الفرق بين أنا مقر وبنا أقر، لأنا أقر تحتمل زيادة، فقد يقول أنا أقر بكذبك، بخلاف أنا مقر فإنه إشارة للماضي، وأقرب الماضي هو ما تكلم به المدعي. نعم. أو لا أنكر. أو لا أنكر، أو قد يكون تحتمل زيادة، فقد يقول لا أنكر عدالتك لكني لا أقر بما ذكرت. أو خذ. خذ أي خذ بينة، فلما كانت محتملة فلا تكون إقرارا. أو اتزن. أو اتزن، لم يقل اتزنها أي ما أقررت به، فيقول اتزن شيئا آخر فقد يحتمل شيئا آخر. أو افتح كمك. أو افتح كمك، فقد يقول افتح كمك لأعطيك من البينات والحجج على ضعفك، فقد تكون الحجج مكتوبة فهناك احتمال، بخلاف لو قال اقبضها أي اقبض ما ادعيت به، فالضمير يعود لأقرب مذكور. قال: وبلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار لا نعم إلا من عمي. نعم، لو أن رجل قال لآخر أليس لي عليك كذا، فإن قال بلى يعني بلى لي لك علي كذا، وإن قال نعم فمعناها ليس لك، هذا إن كان عارفا بالعربية. وأما العامي فإنه لا يفرق بين بلى ونعم. قال: وإن قال اقضي ديني عليك ألفا أو هل لي أو لي عليك ألف فقال نعم أو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو زيد فقد أقر. نعم، كل هذه تدل على أنها إقرار، لأنها بمعنى زائد، لأن قوله نعم هو إقرار بقضاء الدين، وقوله أمهلني يوما إقرار وطلب مهلة في السداد، وقوله حتى أفتح الصندوق أي لأخرج منه الدين فهو إقرار وزيادة، وقوله له علي ألف إن شاء الله هذا من باب التحقيق لا من باب التعليق، أو إلا أن يشاء الله يكون كذلك تحقيقا لا تعليقا، وإن احتمل التعليق فهو تعليق على مجهول، لأن مشيئة الله عز وجل لا تعلم، فحينئذ نقول ما دام تعليقا على مجهول فيكون حينئذ إقرار يؤخذ بإقراره ويلغو تعليقه. نعم. قال: وإن علق بشرط لم يصح. سواء قال وإن علق بشرط لم يصح، لأن الأصل الإقرار عدم التعليق إلا تعليقا واحدا. سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار أو أخره كله علي دينار، أي إن شاء زيد إن شاء أو ما في أي له علي دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج. نعم، يعني سواء قدم الشرط أو غيرها يبطل الإقرار، فلا بد أن يكون منجزا غير معلق. إلا إذا قال علي كذا. إذا جاء وقت كذا. نعم، أحسن. لا يستثنى من التعليق إلا تعليقا واحدا، وهو إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي كذا، فله علي كذا أي دينار. لماذا؟ لأن هذا التقرير يتضمن أمرين: إقرارا بالحق وإقرارا بالأجل، فيؤاخذ بإقراره بالحق، وأما إقراره بالأجل فإن صدقه المدعي وإلا فلا، فحينئذ جزأنا هذا الإقرار إلى جزئين، فلذلك قلنا إن هذا وإن كان شكله إقرار إلا أن حقيقته إقرار بأمرين: حق وأجل، وذلك قال فيلزمه في الحال، ولم نقبل التأجيل إلا إذا أقر به المدعي. فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه. نعم، يقبل بيمينه، لأن العلماء ذكروا في قضية التأجيل أن يقبل باليمين. نعم. ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. نعم، لأن هذا ليس إقرارا وإنما هو وعد بالتصديق، والوعد لا يكون ملزما كما تقرر معنا في أكثر من موضع. صورة ذلك لو دعي على شخص بمبلغ مالي فقال إن شهد زيد بهذا المال فهو صادق، لا يكون ذلك إقرارا وإنما وعد بأنه سيقر إن شهد به زيد. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره. نعم. إذا قال له: علي من ثمن خمر ألف، من خمر ألف، لم يلزمه شيء، وإن قال ألف من ثمن خمر لزمه. انظر، هذه المسألة تحتاج إلى تركيز، فانتبهوا معي. هناك جملتان متقاربتان يختلف فيهما الحكم. كم بقي؟ ثلث. طيب، يقول: لو قال له: علي من ثمن خمر ألف، لم يلزمه شيء، لأنه أقر بأن سبب المال محرم وهو ثمن الخمر وهو باطل، فحينئذ لا يلزمه شيء. لكن لو قال له: علي ألف من ثمن خمر، أعمل أول الكلام وهو الإقرار بالألف، وآخر الكلام ألغيناه، إذ إعمال بعض الكلام أولى من إهماله. فلما قدم الإقرار بالثمن على السبب، أعمل الإقرار بالسبب بالثمن بالمقر به دون سببه. نعم. قال: ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه. نعم، هذه مبنية على قاعدة أصولية ولغوية، أن الاستثناء لا يجوز أكثر من النصف، وإنما النصف فأقل. فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا، يعني لو أن رجلا قال لآخر: له علي عشرة إلا خمسة، فيكون أقر بخمسة. لو قال له: علي عشرة إلا أربعة، أقر بستة. لو قال له: علي عشرة إلا ستة، فيكون مقرا بعشرة. لماذا؟ لأنه ليس في لسان العرب استثناء أكثر من النصف، فحينئذ نقول آخذه بأول إقراره ونلغي استثناءه، لأن استثناءه لا يقبله لسان العرب. نعم. وخمسة في ليس لك علي عشرة إلا خمسة. نعم، مثل مثال ذكرته. بشرط ألا يسكت، بدأ يتكلم بشروط الاستثناء. بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، أي لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، وأن يكون من الجنس والنوع. نعم، بأن يكون المستثنى منه متحدا من المستثنى، بأن يكون المستثنى متحدا مع المستثنى منه جنسا ونوعا. فله علي في هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدة، لأن الواحد جزء من العبيد. صحيح. ويلزمه تسعة، لأنه أقل من النصف. وله علي مئة درهم إلا دينارا. نعم، لا يصح. ويلزمه المئة. تلزمه المئة. لماذا؟ لأن الدينار مختلف جنسا عن الدراهم، فنأخذه بإقرار أول جملته دون استثنائه. وله هذه الدار إلا هذا البيت، قبل. قبل لماذا؟ لأن الدار والبيت جنسهما واحد، وإن اختلف اسمهما. ولو كان أكثرها. ولو كان أكثرها، لأن المصطلح هنا ليس استثناء من الجنس، وإنما هو بمثابة الكلمة الواحدة. لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه. نعم، لأن هذا لا يصح، لأنه يكون من باب استثناء الجزء من الشائع، وهذا الذي يمنع فيه النصف. وله الدار ثلثها أو عارية أو هبة عمل بالثاني. عمل بالثاني، أي كون أن له الثلثان أو كونها عارية أو هبة، لأن الثاني هنا وصف وليس استثناء. لو كان استثناء لا يصح إلا ثلثاها إلا ثلثيها. فقوله الثاني، أي الجملة الكلمة الثانية التي نعت بها الدار أو كانت حالا له كعارية وهبة. قال: فصل: ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل. نعم، لا يقبل. لماذا؟ لأنه نقل الملك، والبيع هذا بمثابة الإقرار بصحة الملك للثاني. ويغرمه للمقر له، ويقرمه لأنه أقر به، فلا يعني نلغي إقراره. وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو، أو وغصبته من زيد فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو. نعم، لأنه هو الإقرار الأول، وأما الثاني عمرو فإنه أقر أنه الثاني، فحينئذ يغرم القيمة للثاني لأنه فوته عليه بإقراره الأول. نعم. وغصبته من زيد وملكه لعمر فهو لزيد ولا يغرم لعمر شيئا. نعم، لأنه لا تعارض بين الجملة الأولى والثانية، فإنه يقول: غصبته من زيد، أي كانت يده اليد لزيد، وأما الملك فقد أقر به لعمر. قال: ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر، لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها، وتكون الباقية بين الابنين. نعم، يقول الشيخ: لو أن رجلا مات وله ولدان ابنين، أي ذكرين، ومئتان، فادعى شخص 100 من هاتين ال200 ديدا على الميت فصدقه واحد من الولدين وأنكر الآخر، فإن المقر يلزمه نصفها، أي 50، يعطيه 50، وحينئذ فالذي لم يقر يأخذ 100 كاملة والثاني يأخذ 50 فقط. قال إلا أن يكون عدلا يقابله المفاسد، إلا أن يكون المقر من الولدين عدلا ويشهد، ويشهد بأن هذا له حق على أبيه، ويحلف معه المدعي، فيكون الحق ثبت بشهادة شاهد ومدعي فيأخذها، أي فيأخذ المال، وتكون الباقية بين الابنين لثبوتها بالشهادة. نعم. السلام عليكم. قال باب الإقرار بالمجمل. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض الكلام الذي يحتاج إلى تفسير، إذ المجمل يقابله المفسر. قال إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول. نعم. يقول لو قال لرجل له علي شيء، أو قال شيء وشيء عطف عليه، أو قال له كذا وكذا، فيأمره القاضي أن يفسره ما مرادك بالشيء وما مرادك بكذا، فإن لم يفسره حبسه القاضي لأن فيه حق آدمي فيحبس حتى يفسره، فإن أبى حتى مات، فإن فسره بأي شيء مما له قيمة ولو حبت شعير قبل، لأنه يصدق عليه أنه شيء ويصدق عليه أنه كذا وكذا. فإن مات، قال فإن مات قبل التفسير لم يؤخذ وارثه شيئا. نعم، لأنه لا يقبل الإقرار بالمجمل حتى يفسر، وليس لهم تفسيره لأنهم ليسوا هم المقرين به. وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول، لأنه يصدق عليه أنه كذلك. وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة. نعم، لأن أقل الجمع ثلاثة. وله علي كذا درهم بالرفع، كذا درهم بالرفع أو بالنصب لزمه درهم، وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره. نعم، لو أن رجلا قال لفلان علي 100 أو قال خلنا نقول نصف، لنأخذ بالأجزاء، لو أن رجلا قال لفلان علي نصف درهم فجعلها بالرفع، نقول يلزمه درهم كامل، لأنه قد يقول نصف درهمين هو درهم، فيكون من باب النعت، فيكون فسر النصف بالدرهم، فحينئذ يلزمه درهم. أو قالها بالنصف، قال لفلان علي نصف درهما، فنقول كذلك لأنها من باب النعت. أو إذا قال نصف درهما فتكون درهما منصوبة بإضمار عامل، أعني درهما. وأما إن خفضها أو جزمها فقال لفلان علي نصف درهم أو نصف درهم وسكت، فنقول لزمه بعض الدرهم النصف أو الربع الذي قاله، لأنه لما خفضها صارت تمييزا، والتمييز يكون موضحا للعدد الذي ذكره قبل ذلك. وكذلك إذا سكنها، إذ السكون على المحرك يجعله على أصله في اللغة. نعم. قال وله علي 1000 درهم أو 1000 دينار أو 1000 ثوب أو 1000 إلا دينارا كان المبهم من جنس المعين. نعم، هذا واضح. إذا قال 1000 ودرهم أي 1000 درهم ودرهم، أو 1000 ودينار أي 1000 دينار ودينار، أو 1000 وثوب، فالأصل أن المبهم يكون من جنس المعين. نعم. قال رحمه الله فصل. إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، ومن درهم إلى 10 أو ما بين درهم إلى 10 لزمه 9. نعم، انظر معي، هذه مسألة تتعلق باللغة. يقول الشيخ لو أن رجلا قال لفلان علي ما بين الدرهم والعشرة، ما بين الدرهم والعشرة، هنا أقر بما بينهما، وما بينهما المراد بها الأعداد. ما بين الدرهم والعشرة 8 أعداد، وهي 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9. فما بين 1 و10 كم عدد؟ 8. إذن إذا قال له ما بين الدرهم والعشرة فقد أقر ب8 أعداد، وذلك قال لزمه 8. لكن انظر الجملة الآخرة، قال ومن قال له علي من درهم إلى 10، من درهم إلى 10 قال لزمه 9. لماذا؟ لأن هو قال نأخذه بأكثر ما أقر به وهو 10، ولكن عندنا قاعدة أن الحد لا يدخل في المحدود، وبعضهم يقول ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، فالعشرة حد فلا يلزمه 10، وإنما يلزمه ما دون 10، وما دون 10 كم؟ 9 مباشرة، فحينئذ لزمه 9، وذلك قال لزمه 9. ومثل لو قال ما بين درهم إلى 10 فلا يدخل المعدود، وما عدا ذلك يكون ما تحته مباشرة داخل. نعم. قال وله درهم قبله درهم وبعده درهم أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة. نعم وكذا. لأنه لو أقال درهم وقبله درهم وبعده درهم فالمجموع ثلاثة، أي قبله في الاستحقاق، وإن قال درهم ودرهم ودرهم فإنه جمع، إذ الواو تقتضي مطلق الجمع فتكون ثلاثة الدراهم. وكذا درهم درهم درهم، فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد. نعم، اللفظ الذي يأتي به شخص يقول درهم درهم درهم تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس، فالتأسيس يقول لك درهم درهم أي درهم آخر، درهم أي ثالث، فتكون من باب التأسيس، وتحتمل من باب التأكيد هو درهم درهم درهم، فيقول ليس لك إلا هذا الدرهم. فنقول الأصل في لسان العرب وقواعد علماء الفقه أن اللفظ إن أمكن حمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، فنقول هو ثلاثة إلا أن يدعي أنه أراد التأكيد، وذلك قال فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد، إذن نقول هي ثلاثة إلا أن ينوي واحدا فإن نوى نقبل قوله، وبناء عليه لو مات فتعتبر ثلاثة دراهم. وله درهم بل دينار لزماه. نعم، لأن الثاني ليس من جنس الأول فيكون إقرارين لا إقرارا واحدا. وله درهم في دينار لزمه درهم فإن قال. نعم، لماذا؟ لأن هنا في ظرفية، إذا الدينار فيه 12 درهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار 10 دراهم ثم رجع إلى 12 بعد ذلك. فإن قال أردت العطف أو معنى مع لزماه. نعم، لأن هذا مفسر للفظه والقول قوله، فحينئذ يلزمه درهم ودينار معا. وله درهم في 10 لزمه درهم ما لم يخالف عرف فيلزمه مقتضاه أو نعم، يعني لو قال درهم في 10 مثل ما قلنا درهم في دينار لأن في ظرفية أي جزء من العشرة فيلزمه درهم، قال ما لم يخالفه عرف، قد يعرف يكون عرف بعض الناس أن درهم في 10 معناه أنه درهم من دينار، يعني الدنانير قلنا لكم فيها قسمان، قد يكون الدينار يعادل 12 درهما وقد يكون الدينار يعادل 10 دراهم صغار، عفوا 10 دراهم كبار، فإن قال درهم في 10 درهم في 10 معناه أنه الدرهم الذي يعادل 10 دينار يحتمل ذلك، هذا عرف. وقد يكون درهم في 10 معناها في بمعنى ضرب فيلزمه حينئذ 10 دراهم، فنعمل بالعرف. قال أو يريد الحساب أو يريد أو يريد الحساب ولو نعم. جاهلا به فيلزمه 10. نعم، بمعنى ضرب، يريد الحساب بمعنى الضرب. نعم، أو يريد الجمع فيلزمه 11. نعم، قال أو يريد الجمع يعني كأنه أراد درهم وعشرة دراهم فيلزمه 11، وإن كان في ذلك لغة ضعيفة جدا جعل فيه بمعنى مطلق الجمع. نعم، قال وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل ليس إقرارا بالثاني. نعم، لأن هذا ليس متعلقا به، فالتمر قد يكون من غير جراب وقد يكون في غير منديل، والثوب قد يكون في غير منديل، المراد بالمنديل يعني الخرقة التي يجمع فيها ويذهب بها إلى الغسال مثلا، يسمى المنديل الكيس الكبير، أو السكين في قرابه أو غمده إذا كان سيفا منفصلة عنه، فقوله فيه فيحتمل أن هذا السكين الموجود هنا هو له. نعم، قال وله خاتم فيه فص أو سيف بقراب إقرار بهما. نعم، لماذا؟ لأن الخاتم بفصه فيكون متصلا به فينتفع به معه، وكذلك السيف بالقراب لما قال بالباء دون الفي. نعم، وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا. نعم، لأنه يمكن بيعها منفردة فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا نعم، لأنه لا يملك الأرض ولا أجرة ما بقيت ولا أجرة ما بقيت أجرة. يعني لو بقيت عنده في يد غاصب. نعم، وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه. نعم، فيكون هذا من باب المبهم والمجهول فيعينه من أحد هذين الجنسين. قال إذا اتفق على عقد، قال رحمه إذا اتفق على عقد أو ادعى أحدهما فساده والآخر صحته فيقول مدعي الصحة فقول مدعي الصحة بيمينه. نعم، يقول الشيخ لو أن اثنين اتفقا على عقد أنهما أقر أنهم عقدا هذا العقد، ولكن أحد هذين المدعيين قال إن هذا العقد صحيح والثاني قال ليس بصحيح ولا بينة لأحدهما، فالقول قول مدعي الصحة، لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة، مثل لو أن رجل تزوج امرأة فقال الزوج تزوجتها بحضور وليها وإجابه، وقالت الزوجة بل لا فإن الولي لم يكن حاضرا، نقول القول قول الزوج إن لم تكن هناك بينة. قال وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما. نعم، لأنهما شركاء والشركة بينهما مشاعة، ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه. نعم، لأنه إقراره هذا إثبات ملك لغير وارث، فيقبل من المريض مرضا مخوفا، ولكن هذا المقر له غير معين لأنها لقطة فمالكها مجهول، ويد صاحبها يد ضمان، فحينئذ يلزمهم أن يتصدقوا بجميعه ولو كذبوا، لأن القول قوله لأنه أمين. قال رحمه الله: ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، هذه آخر مسألة أوردها المصنف في كتابه، وهي من حسن تصنيفه وجماله، وهي مسألة متعلقة بالإقرار. وهذه المسألة وهو أن من كان غير مسلم ثم أقر قبل وفاته بيسير بالشهادتين، فقال: ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل وفاته أو موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حكم بإسلامه، فحينئذ يرث ماله المسلمون من ورثته، ويحجب ويمنع غير المسلمين من إرثه، ويدفن في مقابر المسلمين، ويترتب عليه أحكام الإرث بعد ذلك. وهذه المسألة من الإقرار، وناسب ذكرها في آخر الباب ليأتي على المعنى الذي أورده العلماء، أنهم أوردوا آخر كتاب الإقرار لأجل أن يكون فألا لطالب العلم إذا قرأ أو أقرأ أو سمع كلامهم ومضى على الفقه من أوله إلى آخره، أن يكون آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله. وقد جاء أن بعضا من السلف رحمه الله تعالى، وأظنه أبو زرعة وغيره نسيت الآن، لما حضرته الوفاة جاءه بعض المحدثين فذكر له إسناد الحديث، فقرأ إسناده ثم قرأ متنه، فقال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك اغرورق ومات وقبضت روحه، فكان ذلك علامة خير ذله، فإن جواب الشرط دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله: اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته. آمين. واجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك. آمين. الكريم، وسببا للفوز لدينك بجنات النعيم. آمين. وصلى الله وسلم على أشرف العالمين وسيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه أجمعين، وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عندك هذه؟ بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا الكتاب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يوفقنا في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والقلب الخاشع، وأن لا يحجب عنا نفع علمنا بذنوبنا. وأسأله جل وعلا أن يعيذنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة، وأن يعيننا على أنفسنا بإخلاص النية وصلاح العمل. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا مصاحبة نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم، وأن يجعلنا من أصحابه في جنات النعيم، وأن يرفع درجاتنا في عليين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يشفي المريض من والدينا، وأن يرحم ضعفهما، وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده. وأسأله جل وعلا أن يرحم موتانا من والدينا وغيرهم وموت المسلمين، وأن يرد المسافرين والمعتمرين إلى أهلهم سالمين غانمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.